أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ألم يأتك وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر وأورثنا

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وأزواجهم وذريتهم يقيم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاغترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله فالحكم لله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله تذكر إلا من ينيب فادعوا الله فدعوا الله مخلصين له الدين فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ربيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم رفيع الدرجات رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمرك على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فكسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لا ظلم اليوم